وهو مطابق لقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أوحدوا الله وأمنوا به ثم استقاموا فلم يحيدوا عن التوحيد والتزموا طاعته سبحانه وتعالى إلى أن توفوا على ذلك. وعلى ما ذكرناه أكثر مفسرين من الصحابة فمن بعدهم، وهو معنى الحديث إن شاء الله تعالى. هذا آخر كلام القاضي رحمه الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فاستقم كما أمرت، ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع القرآن آية كانت أشد ولا أشق عليه من هذه الآية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين قالوا له قد أسرع إليك الشيب، فقال شيبتني هود وأخواتها. قال أستاذ أبو القاسم القشيري في رسالته الاستقامة، في رسالته الاستقامة درجة بها كمال الأمور وتمامها وبولودها حصول الخيرات ونظامها حصول الخيرات ونظامها. ومن لم يكن مستقيما في حاله أو في حالته ضاع سعيه وخاب جهده. قال وقيل الاستقامة لا يطيقها إلا الأكابر، لأنها الخروج عن المعهودات ومفارقة الرسوم والعادات، الرسوم الهيئة والمعهود الإنسان متعود عليه، فهو يلزمه في بعض الأحوال مخالفة المعهود ويفارق الرسوم والعادات. يعني الإنسان ربما يحتاج إلى السفر، ربما يحتاج إلى أن يأكل طعاما غير طعامه ويلبس غير لباسه وينام غير منامه، وذلك إذا سافر مثلا في الجهاد، في الحج، في طلب العلم، في وجوه الطاعات المختلفة. الإنسان أسير العادة والذي لا يستطيع الخروج عن المألوف لن يستطيع أن يستقيم. يقول لأنه الخروج عن المعهودات ومفارقة الرسوم والعادات والقيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، أن تستطيعوا إحصاء الطاعات والجمع بينها، لأن كل بني آدم خطأ. وقال الواسطي الخصلة التي بها كاملت المحاسن، لأن الاستقامة هي الخصلة التي بها كاملت المحاسن وبفقدها قبحت المحاسن. زاد الترمذي في هذا الحديث قلت يا رسول الله ما أخوف ما أخاف علي، فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل. قال مسلم حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح المصري قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن أبي عاصم قال عبد أنبأنا أبو عاصم عن ابن جريج أنه سمع أبا الزبير يقول سمعت جابرا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال النبي رحمه الله قال العلماء رحمهم الله قوله أي الإسلام خير معناه أي خصاله وأموره وأحواله. قالوا وإنما وقع اختلاف الجواب في خير المسلمين لاختلاف حال السائل والحاضرين، فكان في أحد الموضعين الحاجة إلى إشاء السلام وإطعام الطعام أكثر أهم لما حصل من إهمالهما والتساهل في أمورهما ونحو ذلك، وفي الموضع الآخر كثرة الحاجة أو